سبع نايبي انا كالاسد وسط الجبل وبراح انا الفتى الزوبي انا غايز العدا عمره ما نبي في الرجال ما راح عندي شراب الدم في حومة اللقاء لز وحلى من شراب الراح وعندي طعين الرمح في صدر فارس ألز وحلى من وصال ملاح أجالكم بيعوا العمر يوم البلا وسلاح نزلوا بني زوبة وهلال جارهم يوم البلا خلوا الدماء الأمير ذياب كما هجم الأسد وحنظل أتاله في خلا وضراح وتقابل الاثنين في حومة اللقاء يوم دي زاد البلا وصياح فرسان معدودين يا دافع البلم من وقع عمر انتهى قد راح أبو زيد فارس في البلاوي يا فتى باصص بعينه داخل الأصلاح لقد يا ضحى العمر باعول الأجل اسلم أبو غانم وعزمه صاحي دياب عرضوا الجلو أمراء للحرب الاثنين كل من هو قوى مجاله خد منه الزغب وعطاه الاثنين قرطوا النوايب بايعوا في الحرب وشراه دياب سوى العجيب لغالب ظهر ولا مغلوب لغالب ظهر ولا مغلوب أسدين فوق الرقايب يزعق ولو صوت مقلوب في الحرب قادوا اللهايب البنات راخت شعورها نظرت على الرق جارة بلد البلد دي وصورة سرقوا الرجال الأمارة من الصبح لما قرب الظهر اللون غير بصورة عرق البهايم بقي نهر الاتنين ملقي وبصار زادوا البلا قرب العصر ادي كل سيف تهشم وادي كل سيف تهشم اتوسلوا بقالبة مصر ادي ساحتك يما هاشم زادوا البلا قرب الغرب النفس عالموت طابت لما حملهم دشدش الغرب شمس العصاريد غابت من الغرب لما العشا فات يسلم ابو قدر عالي الاتنين تقول عش افات نفخوا البعض في الليالي زعلوا زادوا الطعن بالليل الروح رقصت وهانت بيقلبهم لطلوع سهيل لما نجمة الفجر بانت لغالب ظهر ولا غلبان الاتنين كانوا كواسر تقول كينار غلبان مفهومش مغلوب واصل رفعوا للحرب علامات، رفعوا للحرب علامات، انفصلوا بياخدوا راحة لما لقيوا النفس على موت، فصلوا اللقاء بالصراحة، رجع دياب بعد الانفصال، وحمضل رجع لرجاله لاتنين اسودات واصال، كل منه قوى مجاله استعدوا جابوا سلاحات، وقوى الراجل العزايم وجابوا كحاي اللهجات غير اللي كانوا وقاي. هنا تالت يوم دقوا طبول الحرب، تالت يوم دقوا طبول الحرب، بقي فعل غير العقيلي. يوم الرابع زاد بيهم الكرب، اجتمعوا رجال العقيلي، جمع رجال وجت من كل ناحيات، ودعا القريب والبعيد، انهار ديان نسانا حياتي. حسن قال قصر بعيدي، وقال ذياب كيف العمال العذا جون اكتر، العقلي عزز ديش بألفي في جسم الأكابر ولعت نار، مين يشرب حرب الخلفي؟ قال قمصان يا عرب ما توكوش، واحنا اللي في قلبنا تربت علينا علنا، الديش اللي جاي ما يهمكم، الحرب النهاردة مكتوب علينا. أنا الكنسي دي حي ولا مات، دي كلام قمصان ابن نجاح عبد الأمير أبو زيد، قال الكنسي دي حي ولا مات، بالحرب أنا كلفوني، وبعد النجاح نعمل ولمات. يوم البلا قدموني، نزل الزعيم ابن نجاح، قمصان عبد الهلالي، انه فاهم الدور نجاح، عارف سيده حي والقدر علي. صرخ يوم دي قمصان واتى، دعب يوم دي قمصان واتى، تقدم نواحي العقيلي وخد منه في الحرب وعطاه، حاجة وزنها عقيلي، حاجة وزنها من العقل. يا لطيف يلا السلام، كالجمل موضوع في عقل. وغضب عبد سلامة، غضب الفتى العبد واتى، الاثنين قربوا النوايب وخد منه في الحرب وعطاه، العبد سوى العجايب والعقيلي يجر له سلاح، العبد يردها له يتلقى الامير بصياح، مهدل يمينه وشماله بهدلوا من كل ناحيات، خلاه ملاقي بصاره تبكي جميع الولايات، لمن فتح باب الخساره تبكي الصبايا ورا دول، من فوق عالي الجمال عالخد قطفوا الورا دول، ذهب البهى والجمال، ذهب البهى والجمال، يوم اللقاء يا حبيبي، والحمل عالكتف جمال، والدمع يجري صبيبي، الناس هاجت وما جات، وتخبلت العمايم تقول البحر زايد لموجات، واللي غارق عمايم يا سلام من الصبح نادلين، العبد جر القضايب اتهيج شمال ويمين، سوى العجب والعجايب من الصبح لما قرب الظهر، لمن لون غير بصاره ما بين الرجال عقب الدهر، الاتنين ما لقيوا بصاره. العصر قرب على الغرب للعصر قربهم على الغرب النفس على الموت طابت لما حملهم دشدش الغرب دموع العيون طبت العبد امضحي للعمر ونصر نجوع الهلايل ابو زيد استغرب الامر ابو زيد استغرب الامر على اولاد جعفر ونايل يبقوا الكل في خيام نايمين يا دوب يبصوا بعينيهم وظالمين العبيد مسكين برضو عبد يحافظ عليهم ويدافع العبد وحدي عشنا ورأينا العجائب ومسكين يشور بأيادي في الحرب والعقل غايب والأمر ناموا على فراش شافوا ديوش العقلي وقالوا بصارة مليناش بقد فعل برضو بعقلي هل دا يبقى قال معقول السياد يروحوا يناموا يسيبوا العبد وحده مجهول في دخول قاعد مقامه ابو زيد شاف المنظر ده قال يا عجاج اسمحي لي ان الاوان يا عجاج اسمحي لي ان الاوان تعالي تعجبي على العجوبة هل برضو يرضيك اترك العبد قمصان وحده انا عوز منك ركوبة قالت له حياة محبتك عندي قلبي حياة محبتك انت في قلبي الصبر خدتون ابويا عشان انت اللي ريحت قلبي ما جيب لك الا كحيل ابويا جابت له كحيل حنظل بالذات جابت له كحيل حنظل بالذات كحيل الملك العقلي هل السمن يتبدل بالذات يبقى شيء غير العقلي ركب الهلال الفتوة عالسرجة وزن سلامة مولانا عطيه قوة يوم ما رجع بالسلامة وعاد الفقيها وجبت سيف مرهف يفلق الحجارة سكران عالسرج بلك قال أنا في النبي مستجر قال أنا في النبي مستجار ونزلت غلغول كسر راجل يحمي جار الجار ما يخاف من خصمه أصل ونزل البطل جاي من جر شافته جميع الخلائن عندما نورت جبهة البر في جسمه يا محلى الخلائق نازل قمصان سكران الآن كان العبد سكران في الحرب قبال العقل وعز مسوق عمران من المخ وازن عقلي دخل الفتوة وقال حص وصل الفتوة وقال حص حياة النبي والصحابة كل اللي حواليه مش ناس ادي الهم جات وصحابة يا قمصان يا قمصان يا بطل خلي عنك يا قمصان يا بطل خلي عنك ادي مفرج الهم جالك انت عليك تنظر بي عنك يا امير ريح رجالك التفت حنظلة واستغرب الامر

اصبر لحربي وانا معاك انا الفتوة سلامك كم مثلك قطعت راجك لزقيك كاس الندم ابو رزق ابصر عمل كيف ابو زيد ابصر عمل كيف افتوى والعقل راوي ميل وجا طعنه بالسيف قمشال فرش الكلاوي سقط حمضل على الأرض قتيل سقط حمضل على الأرض قتيل وبكت عموم الولاية بنات العقل شاشوا بالمنازل بعد الحرير لبسوا ولاية هجمت رجال العقلية نوفل وسعلب ونسو هز القنا ابو راي كل من نزل جات راسه دم صلخ في جنبه زيدان ودياب جر اليماني خلوا الدماء بحر زادان خدوهم شمال ويماني ابو زيد جبد المبتر بقعله من الراس غايب وصرخ قال الله اكبر كحصاد في قمح طاير خدهم على ولا بضربه خلى النساء صايحاتي تبكي دموعه بضربه كل من كل ويؤاتي طابت والقوا السلاحات طابت والقوا السلاحات ادينا من شمالك يمينك خضعوا بسول الركبات ادينا كلنا خدامين رفع العالم رفع العالم وابو زيد قال يا رجال الحرب امان امان امان يا رجال امان يا عرب عنهم كف القتال مدام تحسبوا فينا يا غربان وألقوا السلاح وألقوا السلاح أنا ابن الهلال خلاص اللي تحسب يعيش سعيد يعيش في الحما واحنا ما نكونش بغي انا فتوى وجهدي وسعيد انا عمري ما اكونش بغي الامر جابوا البناية كل الشعب ايدوها نزلت من عالي البناية وجلست على كرسي جلست على كرسي الاحكام والشعب انتخبوها وسمعوا لها الكل كلام للرئاسة ايدوها وسندها برضو ابو زيد كل ما تحتاج يجيها الفرح والعز بيزيد اوعدها الفتى وتم به ورجعوا على هلال في هنا رجعوا على هلال في هنا صلاة النبي تايلنا سلام ذل الخصم وهنا وطابت لعموم القابل طابوا له جميع الفخر تموه وكلنا اعتبر ابن نايل واللي عصى صبحته ولاده يتموه واللي قطاعه هو نظم القبائل. والآن أقول لكم إلى اللقاء.